الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. واليوم إن شاء الله نشرع في مسألة جديدة من مسائل باب الزكاة، وهي مسألة زكاة عروض التجارة. في الدرس الماضي تكلمنا عن زكاة النقدين، وعرفنا أن المراد بالنقدين يعني الذهب والفضة، وثبتت مشروعية الزكاة في الذهب والفضة بالكتاب والسنة وكذلك بالإجماع. قال الشيخ بعد ذلك: كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب، ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض. الشيخ رحمه الله تعالى كما أشرنا بدأ في الكلام عن زكاة عروض التجارة، والمقصود بعروض التجارة يعني السلع المعدة للتجارة، السلع والبضائع التي يتخذها الإنسان من أجل أن يتجر فيها ويتربح. فعندنا الآن لفظتان، اللفظة الأولى وهي لفظة عروض، واللفظة الثانية وهي لفظة تجارة. حتى نتصور هذه المسألة تصورا صحيحا، لابد أولا أن نعرف معنى هاتين اللفظتين. أما بالنسبة للعروض، فالعروض جمع عرض بسكون الراء، والمقصود بها المتاع. فكل شيء هو عرض يجوز بيعه وشراؤه إلا الدراهم والدنانير، إلا الدراهم والدنانير فإنها عين وليست بعروض. وكذلك تطلق العروض على البضائع أو على الأمتعة التي لا تكال ولا توزن، مثال ذلك الحيوان، وأيضا العقارات من نحو المباني وكذلك الأراضي، كل هذه عروض. كذلك الأقمشة والملابس، هذه أيضا من جملة العروض، جملة الأمتعة، من جملة البضائع. فهذا بالنسبة لكلمة العروض. أما بالنسبة للتجارة، فالمقصود بالتجارة يعني تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، أو بمعنى يعني أكثر اختصارا بنقول التجارة هي أن تشتري شيئا ثم تعرض هذا الشيء للبيع بقصد الربح. مثال ذلك يشتري مثلا شخص مواشي، ثم بعد ذلك يعرض هذه المواشي للبيع بقصد أن يتربح فيها، فهذا هو المقصود بالتجارة، فهذا هو المقصود بالتجارة. طيب، عروض التجارة هذه تجب فيها الزكاة، ما سبب الزكاة في هذه السلع أو في هذه البضائع التي أعدت للتجارة؟ سبب ذلك هو أن الشخص قد تملك هذه البضائع، قد تملك هذه السلع بنية التجارة. التجارة كما نعلم جميعا يطلب بها النماء، نماء المال، فلما طلب بها نماء المال تعلقت بها الزكاة، كما هو الحال مثلا في بقية أنواع الزكوات كزكاة الزروع والثمار، وكذلك في زكاة الحيوان، وكذلك في غيرها من أنواع الزكوات. فإذا بنقول سبب الزكاة هو أنه تملك هذه البضائع بنية التجارة، وهذا محله في كل عين قابلة للمعاوضة. والأصل في مشروعية زكاة التجارة هو ما ثبت في الكتاب كذلك السنة وكذلك من عقد عليه إجماع العلماء على ذلك. جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن الكسب التجارة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الكسب التجارة. قال مجاهد: نزلت الآية في التجارة، والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق منها، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والأمر هنا للوجوب. والمقصود بالإنفاق الوارد في هذه الآية يعني الزكاة. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، هذا أيضا دليل على مشروعية الزكاة، زكاة عروض التجارة. وأيضا في قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم، فأموال التجارة هي أعم الأموال، ولهذا كانت أولى بإيجاب الزكاة من غيرها من الأموال. وأما من السنة أيضا ثبتت مشروعية الزكاة، زكاة عروض التجارة، من السنة، ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. ما المقصود بالبز؟ البز معناه الثياب التي تعد للبيع، وتقال كذلك للسلاح. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أوجب في هذه الثياب المعدة للبيع، أوجب فيها الصدقة وأوجب فيها الزكاة، كما أنه صلى الله عليه وسلم أوجب الصدقة والزكاة في الإبل والبقر والغنم. فدل هذا على أيضا مشروعية الزكاة في عروض التجارة. وهذا الحديث رواه الحاكم، ورواه كذلك الدرقطني والبيهقي وغيرهم. في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. والمقصود بالصدقة هنا يعني الزكاة، وهذا من أصرح الأحاديث في زكاة ما يعد للتجارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة في الذي من الذي نعده للبيع. وأيضا جاء في الحديث أو في الأثر الآخر، أثر حماس رضي الله عنه، وكان يبيع الأدم، فقال حماس: قال لي عمر رضي الله عنه أرضاه: يا حماس، أدي زكاة مالك. فقال: ما لي مال، يعني ما عندي من مال حتى أؤدي زكاته، إنما أبيع الأدم. فقال عمر رضي الله عنه: قال قومه ثم أدي زكاته. قال: ففعلت. فهذا أيضا فيه دليل على مشروعية هذا النوع من أنواع الزكوات. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، هذه السلع وهذه البضائع لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. وأجمع العلماء على ذلك، وحكى هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله، قال: أجمع عامة أهل العلم على وجوب الزكاة للتجارة. وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. نرجع الآن إلى أصل المسألة. احنا بنقول الزكاة تجب في عروض التجارة، وعرفنا ما معنى التجارة، وعرفنا ما معنى العروض. أولا قلنا العروض المقصود بها البضائع، وكذلك السلع التي يتخذها الإنسان من أجل أن يتجر فيها، من أجل أن يتربح فيها، هذه تجب فيها الزكاة. لكن هنا يأتي سؤال مهم، وهو: كيف يصير الشيء مال تجارة؟ متى نحكم على هذا الشيء بأنه صار مال تجارة وبالتالي تجب فيه الزكاة؟ بنقول بشرطين مهمين. الشرط الأول، وهو أن يملك هذا الشيء بمعاوضة. الشرط الأول وهو أن يملك هذا الشيء بمعاوضة. الشرط الثاني وهو أن ينوي فيه التجارة حال التملك، يعني يملكه بمعاوضة وينوي التجارة في هذا الشيء الذي تملكه حال التملك. واضح الآن؟ فمثال ذلك حتى تتضح المسألة أكثر، بنقول جاء شخص واشترى بعض المواشي، ولما اشترى هذه المواشي كانت نيته أنه سيتاجر فيها. بنقول إذا كانت هذه نيته وقت أن اشترى هذه المواشي، فحينئذ تكون هذه المواشي عروض تجارة، فتجب فيها زكاة عروض التجارة، لا تجب فيها زكاة المواشي. الآن صار هذا النوع من المال قد تعلق به نوع آخر من أنواع الزكوات، وهي زكاة عروض التجارة. لماذا؟ لأنه أولا تملكها بمعوضة، لأنه اشتراها في مقابل مال، وأيضا انتوى بذلك التربح لما تملك هذه المواشي، فتعلق بها نوع مخصوص من أنواع الزكوات وهو زكاة عروض التجارة. فالحاصل الآن أنه إذا توفر هذان الشرطان حكمنا على هذا المال بأنه مال تجارة، بأنه مال تجارة. فلو اختل عندي شرط من هذين الشرطين لا نحكم على هذا المال بأنه مال تجارة بحال من الأحوال. بمعنى لو أن شخصا مثلا اشترى بعض المواشي لكن بغرض الأضحية لا بغرض التجارة، هل صارت هذه المواشي التي اشتراها مال تجارة؟ الجواب لا، ليست بمال تجارة، لأنه من توى التربح والتجارة في هذه المواشي وإنما أراد بذلك الأضحية. طيب مثال آخر، جاء شخص واشترى قطعة أرض بغرض البناء والسكنة، أراد أن يبني على هذه القطعة من الأرض بناء يسكن فيه، هل نقول هذه القطعة من الأرض هي من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة؟ أيضا الجواب لا. لماذا؟ لأنه تملك هذه الأرض بمعاوضة باعتبار أنه اشتراها، لكنه لم ينوي التجارة في هذه الأرض. طيب لو أنه اشترى هذه القطعة من الأرض لكن بغرض التجارة، يعني أراد أن يشتريها وبعد مدة سيعيد بيعها بعد ذلك من أجل أن يتربح فيها، نقول هذه القطعة من الأرض هي من عروض التجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة. يبقى إذن لو توفر عندي هذان الشرطان حكمنا على هذا المال بأنه مال تجارة وبالتالي تجب فيه الزكاة. لو اختل عندي شرط من هذين الشرطين يبقى إذن لا يعد هذا المال من مال التجارة ولا تجب فيه زكاة عروض التجارة. طيب الآن بنقول لابد أن يملك هذا المال بمعاوضة، ما معنى أن يتملك المال بالمعاوضة؟ الآن الشخص إذا تملك المال فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد تملك هذا المال في مقابل مال آخر، يعني مثلا قطعة أرض تملكها في مقابل مال، هذا يسمى بالمعاوضة، أو مثلا تملك سيارة في مقابل دفع مال، هذه أيضا بمعاوضة، أو أنه تملك بناء في مقابل دفع مال، هذه أيضا بمعاوضة. هذه صورة. صورة أخرى أن يتملك هذا المال لكن بغير معاوضة. طيب هل يتصور ذلك؟ هل يتصور أن يتملك شخص مالا لكن من غير معاوضة؟ نقول نعم، يتصور ذلك فيما إذا تملك هذا المال بالإرث، فيما إذا تملك هذا المال بالإرث. فهنا بنقول هذا المال الذي تملكه بالإرث ليس مالا للتجارة وليس مال تجارة. لماذا؟ لأنه وإن تملكه لكنه لم يتملكه بمعاوضة، فلا يصير مال تجارة إلا لو انتوى بعد ذلك أنه سيتجر فيه. لو ورث مثلا قطعة أرض أو سيارات أو مثلا مواشي أو ما شابه ذلك. لو ورث هذه الأمور أو هذه الأموال فهذا ليس من مال التجارة، لكن لو جاء بعد ذلك وقال سأبيع وأتجر في هذه المواشي أو في هذه السيارات، فنقول صارت الآن بهذه النية مال تجارة، صارت الآن بهذه النية مال للتجارة. فلابد حينئذ أن يخرج زكاة التجارة. طيب، يبقى إذن عرفنا لزوم توفر هذين الشرطين. توفر عندي الآن هذان الشرطان، جاء صاحبنا هذا اشترى هذه السيارات وانتوى حال التملك أنه سيتجر فيها، توفر عندي الآن الشرطان. متى نبدأ في حساب الحول؟ متى نبدأ في حساب الحول؟ ننتبه الآن لهذه المسألة. نبدأ في حساب الحول بحسب رأس المال الذي تملكه هذا الشخص. بمعنى إيش؟ هذا الشخص لما ذهب من أجل شراء هذه السيارات التي سيتاجر فيها، هذا المال الذي معه هل بلغ نصابا ولا لم يبلغ نصابا؟ طيب، هل هذه المسألة يعني هتفرق في شيء؟ نعم، لو بلغ هذا المال الذي معه، رأس المال الذي سيشتري به هذه البضائع، لو بلغ هذا المال أو رأس المال نصابا فسيبدأ حساب الحول من هذا الحين، سيبدأ حساب الحول من هذا الحين، من هذا الوقت، لأن المال الذي معه الآن، لأن رأس المال الذي يمتلكه هذا قد بلغ نصابا، فإذا سيبدأ في حساب الحول من ساعة أو من وقت أن تملك هذا النصاب. طيب، نزل صاحبنا هذا إلى الأسواق من أجل أن ينظر إلى البضائع، وكان قد تملك هذا النصاب منذ مثلا شهور 4، نقول يبقى إذن الحول قد بدأ من 4 شهور. فإذا تمم الحول فإن لابد أن يخرج زكاة هذا المال. طيب، الحالة الثانية أن يكون المال الذي يمتلكه وأراد أن يشتري به البضائع أقل من النصاب، أن يكون هذا المال أقل من النصاب، هنا حيبدأ في حساب الحول من متى؟ نقول سيبدأ في حساب الحول من حين التملك، من وقت التملك. هذا فيما إذا كان رأس المال الذي اشترى به هذه البضائع أقل من إيش؟ أقل من النصاب، أقل من النصاب، فيبدأ في حساب الحول من حين تملك هذه البضائع، لأن المال الذي يمتلكه كما قلنا أقل من النصاب، فلا يمكن أن يبدأ في حساب الحول والمال أقل من النصاب كما درسنا في الدرس الماضي. طيب، الآن هذا الشخص معه مال قليل أقل من النصاب، ونزل إلى السوق من أجل أن يشتري بعض البضائع التي سيتجر فيها، قلنا سيبدأ في حساب الحول من هذا الحين. هذا الشخص لو نزل وملك السلع بمعوضة لكنه لم يقصد التجارة، هل عليه زكاة؟ نقول لا، لا زكاة عليه. طب لو انتوى التجارة؟ نقول وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. فالقاعدة لا يصير الشيء للتجارة إلا إذا تملكه بمعاوضة ونوى مع المعاوضة التجارة، فحينئذ يبدأ في حساب الحول إذا كان ما معه من مال أقل من النصاب. طيب، الآن هذا الشخص اشترى هذه العروض بنية التجارة لكنه لم يبدأ التجارة بالفعل إلا بعد مدة. تاني نعيد المسألة، الآن هو اشترى هذه البضائع، هذه العروض بنية التجارة لكنه لم يبدأ التجارة بالفعل إلا بعد مدة، هل يحسب الحول من حين الشراء ولا من حين بدء التجارة أو بدء التجارة؟ هل يبدأ من حين الشراء ولا من حين التجارة؟ هنا نقول نرجع إلى مسألتنا التي ذكرناها آنفا، لو المبلغ الذي اشترى به العروض بلغ نصابا سيبدأ الحول من حين ملك النصاب، لو كان أقل من ملك النصاب فيبدأ من حين التملك، تملك هذه العروض، لا من حين المباشرة بالعمل، من حين البيع والشراء هذا لا دخل لنا به، طالما أنه تملك هذه العروض وهذه السلع بغرض التربح والتجارة يبقى إذن سيبدأ حساب الحول من هذا الوقت، سيبدأ حساب الحول من هذا الوقت، حتى ولو بدأ بالتجارة بالفعل بعد ذلك بمدة. وهذا يحصل كثيرا، يعني البعض الآن مثلا يسافر إلى الصين أو يسافر إلى مثلا تركيا أو نحو ذلك من هذه البلاد، يشتري بعض البضائع من أجل أن يتجر فيها، وبعد ذلك بمدة تأتي هذه البضائع من الصين أو هذه البضائع من تركيا أو نحو ذلك من هذه الدول، هيبدأ حساب الحول من أول ما اشترى هذه البضائع ولا سيبدأ حساب الحول لما تأتي هذه البضائع بعد مدة ويبدأ في التجارة فيها؟ نقول لا، من الوقت الذي أتممت فيه شراء هذه البضائع مثلا وانتويت بذلك التجارة تبدأ في حساب الحول، حتى لو جاءت هذه البضائع بمدة، جاءت بعد شهر بعد شهرين، هذا لا دخل لنا فيه، كل هذا محسوب في الحول، كل هذا محسوب في الحول. طيب الآن هذا المال حكمنا عليه بأنه مال تجارة وبدأنا بحساب الحول، متى نخرج زكاة هذا المال؟ متى نخرج زكاة هذا المال؟ نقول نبدأ في إخراج زكاة المال إذا توفر عندي شرطان أيضا، يبقى إذن لا يكون هذا المال مال تجارة إلا بشرطين، ولا نخرج زكاته إلا بشرطين. الشرط الأول لوجوب الزكاة فيه أن يتم الحول تماما، تماما يعني يمضي سنة كاملة، سنة قمرية كاملة على هذا المال من حين التملك. الآن هو ذهب وأنهى الصفقة وتملك هذه البضائع في يوم واحد من المحرم، فنقول واحد محرم في العام الذي يليه، يبقى هنا تم بذلك عام كامل على تملكي لهذه العروض. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني وهو أن يبلغ هذا المال نصابا في نهاية هذا الحول، يبقى هنا هنلاحظ أن تقدير بلوغ النصاب عند آخر الحول بالنقد الذي اشترى به، وهذا على خلاف إيش؟ هذا على خلاف زكاة النقدين اللي درسناها في الدرس الماضي. زكاة النقدين بيبقى العكس على العكس من ذلك، بيكون على العكس من ذلك، بمعنى أنه إذا بلغ ماله نصابا أولا فيبدأ حينئذ بحساب الحول، لو مر على هذا النصاب حول كامل سيبدأ هذا الشخص في إخراج الزكاة. هنا في عروض التجارة الأمر على العكس من ذلك، بيبدأ أولا في حساب الحول، فإذا تم هذا الحول ينظر إلى المال الذي امتلكه، يقدر هذا المال عند آخر الحول، لو وجد هذا المال قد بلغ نصابا بالنقد الذي اشترى به فنقول وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. طيب لم يبلغ ماله نصابا، قدره فلم يبلغ نصابا، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا، لا تجب عليه الزكاة لأن المال دون النصاب. وهنا أمور ينبغي أن يراعيها في التقويم، هذه أمور مهمة جدا لابد أن تراعى في التقويم. احنا قلنا الآن سيقوم هذا المال في نهاية الحول، فلو بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة، إذا لم يبلغ نصابا لم تجب عليه الزكاة. فإذا أراد أن يقوم هذا المال فلابد أن يراعي هذه الأمور، أولا التقويم الذي هو معرفة قيمة السلع، هذا التقويم يكون في آخر الحول يعني عند تمام الحول، و وجوب الزكاة حينئذ، فعلى ذلك لا يقوم قبل نهاية الحول بيوم أو يومين، وكذلك لا يحصل التقويم بعد ذلك بيوم أو يومين. لماذا؟ لأنه قد تختلف السلع، يعني أسعار هذه السلع، قد تختلف أسعار هذه السلع، قد ترتفع قيمتها في السوق، وقد يحصل العكس، قد تنخفض قيمة هذه السلع في السوق. فنحن ننظر إلى قيمة البضاعة في اللحظة التي وجبت عندها الزكاة، فإذا بلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة، وإذا لم تبلغ نصابا لم تجب الزكاة، لا يكون قبل ذلك ولا يكون أيضا بعد ذلك حتى ولو بوقت يسير كيوم أو يومين. الأمر الثاني الذي يراعى أيضا عند التقويم هو أنه لا ننظر إلى رأس المال الذي اشترينا به هذه البضاعة. الذي ننظر إليه، الذي يهمنا في هذا، ما بلغت قيمتها في آخر الحول، قيمة البضاعة في آخر الحول كم تبلغ. أما رأس المال هذا لا يهمنا في شيء، لأننا اتفقنا الآن أن رأس المال إذا كان أقل من النصاب فحينئذ يبدأ في حساب الحول من حين تملك السلع، وينظر في النصاب في نهاية هذا الحول. أما لو كان رأس المال الذي يمتلكه قد بلغ نصابا لما أراد أن يشتري هذه السلع، فيبدأ في حساب الحول من هذا الوقت على التفصيل الذي فصلناه. فإذا بنقول لا يهمنا رأس المال الذي اشترينا به البضاعة، بل يهمنا آخر الحول كم تبلغ البضاعة، فلو بلغت نصابا أخرجنا زكاتها، وإذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. طيب، إذن الاعتبار عندي في نهاية الحول. الأمر الثالث، وهذه أيضا من المسائل المهمة، أن هذا التقويم يحصل بشهادة مسلمين عدلين على معرفة بهذه الأسعار، بأسعار هذه السلع. لماذا؟ لأنهما سيشهدان بالقيمة، فيحصل التقويم بشهادة مسلمين عدلين. يأتي هذان الرجلان من أصحاب الخبرة، ينظران في هذه السلع، قيمة هذه السلع كذا وكذا، فإذا بلغت نصابا أدينا زكاتها، وإذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. الأمر الرابع، وهو أن هذا التقويم لهذه البضائع يكون بسعر السوق، يعني كم تساوي هذه البضاعة في السوق الآن، لا ننظر إلى المبلغ الذي اشترينا به هذه البضاعة، وإنما ننظر عند التقويم إلى قيمة هذه البضاعة بسعر السوق الآن. فإن بلغت نصابا أدينا زكاتها، وإذا كانت دون النصاب فلا زكاة فيها. طيب، نضرب مثالا على ذلك. شخص عنده معرض سيارات، وفي نهاية الحول جاء مسلمان عدلان فنظر في هذه السيارات الموجودة في هذا المعرض، فوجدوا أن قيمة هذه السيارات قد بلغت نصابا، فهنا نقول لابد حينئذ من إخراج زكاة هذه السيارات التي أعدت في الحقيقة للتجارة، التي أعدت للتجارة. طيب، ليه قلنا لابد أن ينظر في قيمتها في نهاية الحول؟ للعلة التي ذكرناها آنفا، لأن هذه السيارات أو هذه السلع بالعموم قد تنخفض قيمتها، وقد يعني ترتفع في وقت يسير. يعني عندنا مثلا يعني في مصر هنا لما حصل موضوع تعويم الجنيه، إيه اللي حصل؟ ارتفعت أسعار بعض السلع بشكل كبير جدا جدا. السيارة مثلا كانت مثلا قيمتها 100,000 جنيه جديدة، بعد تعويم الجنيه صارت القيمة أضعاف ذلك، بدل ما كانت قيمة مثلا 100,000 بقت قيمتها 300,000 جنيه، وهذا في وقت يسير في أيام معدودة، ممكن في يوم واحد كمان، في يوم الذي حصل فيه تعويم هذا الجنيه. فإذا بنقول لابد أن ينظر إلى قيمتها في اليوم الذي في آخر الحول، لأن قيمة السلع بتختلف في زمن يسير. فلو بلغت القيمة نصابا فإنه سيؤدي الزكاة، وإلا فلا زكاة عليه. فلذا لابد أن يحصل هذا التقويم في بسعر السوق الآن في آخر الحول، بسعر السوق في آخر الحول. الأمر الخامس الذي يراعى عند التقويم، وهو أن تقويم البضاعة يكون لكل ما أعد للبيع، كل ما أعد للبيع فيقوم في نهاية الحول. فخرج بذلك ما لا يعد للبيع، زي مثلا الأصول الثابتة، الأصول الثابتة زي الأدوات، أدوات العمل، زي الأساس، أساس المحل ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في التقويم بحال. فلو أن شخص مثلا عنده معرض سيارات كما بينا، هل نقوم السيارات الموجودة ولا نقوم كذلك المحل أو المعرض الذي يباع فيه هذه السيارات، ونقوم كذلك المكتب الموجود ونحو ذلك؟ لا، كل هذا لا يقوم، كل هذا لا يقوم، إنما يقوم فقط البضائع الموجودة في هذا المعرض. فلو بلغت نصابا كما قلنا يؤدي زكاته، وإلا فلا زكاة عليه. آخر شيء ننبه عليه بالنسبة لمسألة التقويم، وهو أن تقويم العروض يكون بالنقد الذي اشتريت به هذه البضاعة، بالنقد الذي اشتريت به هذه البضاعة. لو هذه البضاعة اشتراها صاحبها بالجنيهات فتقوم في نهاية الحول أيضا بالجنيهات. لو أن هذه البضاعة اشتراها صاحبها بعملة أخرى، بالدينار أو بالريال أو بالدولار، أيضا ستقوم في نهاية الحول بهذه العملة، وهكذا. لماذا؟ لأن أيضا أسعار هذه العملات تختلف، هذه العملات أسعارها تختلف. فإذا لابد أن يراعى ذلك عند التقويم في نهاية الحول، في نهاية الحول. طيب، هل تضم النقود إلى البضاعة في تكميل النصاب؟ يعني إحنا الآن بعنا بعض هذه العروض وتبقى عندنا البعض الآخر، فصار عندنا الآن مال الذي حصلناه من هذا البيع، وعندنا أيضا بضاعة متبقية. هل نضم هذه النقود إلى البضاعة في تكميل النصاب ولا لا تضم؟ الجواب نعم، نضم هذه النقود إلى هذه البضاعة المتبقية. فإذا بلغت نصابا أخرجنا زكاة المال أو زكاة هذه التجارة، وإذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة في ذلك. طيب، بالمثال يتضح المقال. شخص عنده مبلغ من المال، عنده مثلا 100,000، ذهب واشترى بعض الأغنام. احنا قلنا الآن سيبدأ في حساب الحول من حين تملك هذه الأغنام، لأنه انتوى بذلك التجار. في نهاية الحول وجد هذا الشخص أنه قد باع بعض الأغنام وتبقى عنده البعض الآخر، فوجد أنه قد حصل 70,000 وعنده الآن 10 أغنام متبقية. فماذا يفعل؟ هل ينظر إلى قيمة الأغنام المتبقية فقط، ولا ينظر إلى المال الذي باع به فقط، ولا يضم الأغنام إلى المال؟ نقول يضم هذه الأغنام إلى المال الذي تحصل معه، فإذا بلغت قيمة الجميع نصابا فإنه يؤدي زكاته، وإلا فلا زكاة عليه. طيب، وهنا أيضا مسائل أخرى في عروض التجارة، وهي مسائل من الأهمية بمكان في الحقيقة، نختم بها الكلام في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، وبعدين في الدرس القادم نعلق على ما ذكره الشيخ يعني بتعليقات يسيرة. احنا بنقول الآن عندنا مسائل في عروض التجارة، من هذه المسائل فيما إذا بقيت البضاعة إلى نهاية الحول دون أن تباع، ماذا يفعل الشخص في هذه البضاعة؟ هنا الأمر واضح، نقول سيقوم هذه البضاعة، لو بلغت نصابا سيؤدي زكاتها. طيب مسألة أخرى، لو أنه باع هذه البضاعة ببضاعة أخرى، يعني حصلت عنده مبادلة، كان يتجر هذا الشخص مثلا في أنواع معينة من السيارات، فحصلت مبادلة بينه وبين تاجر آخر بأنواع أخرى من السيارات أو بأنواع أخرى من السلع، هل يستمر الحول ولا ينقطع الحول؟ نقول يستمر الحول ولا ينقطع بتلك المبادلة، لأن المحصلة في النهاية واحدة، هو الآن كان عنده بضاعة وبادل هذه البضاعة ببضاعة أخرى، ثم محصلة في النهاية واحدة، فيستمر الحول ولا ينقطع. مسألة ثالثة، وهو إذا باع بعض هذه البضائع وهذه السلع بنقد وتبقى عنده بعض البضائع، هل يستمر الحول ولا ينقطع؟ نقول أيضا لا ينقطع الحول إذا باع بعض البضائع، سيستمر الحول كما هو ويحصل التقويم في نهاية الحول، طالما أن عندي بعض البضائع لم تبع إلى الآن فيستمر هذا الحول ولا ينقطع. طيب نأتي بقى على المسألة المهمة، لو أنه باع البضائع كلها بنقد، الآن كل البضائع التي عند هذا الشخص قد باعها، هل ينقطع الحول ولا لا ينقطع؟ هنا عندي حالتان، لو أنه باع جميع البضائع التي يمتلكها فعندنا حالتان، الحالة الأولى وهو أن يكون الثمن أقل من النصاب، فحينئذ نقول ينقطع الحول، يعني هو الآن لما اشترى هذه المواشي بهذا المبلغ الذي لم يبلغ نصابا وباع هذه المواشي بعد ذلك، فوجد أن المال أيضا ما زال قليلا أقل من النصاب، فنقول الحول قد انقطع، وبالتالي لا زكاة عليك أصلا، لا زكاة عليك أصلا. طيب حالة أخرى، صاحبنا هذا بعدما باع هذه البضائع التي كان يمتلكها وجد أن المال قد بلغ نصابا، فهل يستمر هذا الحول ولا ينقطع؟ نقول في هذه الحالة يستمر الحول ولا ينقطع، واضح الآن بخلاف الحالة الأولى. طيب الآن وصل إلى نهاية الحول وقلنا إن المال الذي معه قد بلغ نصابا، إذن سيخرج الزكاة، سيخرج الزكاة نقودا ولا سيخرج الزكاة من عروض التجارة؟ نقول هذا الشخص في كل الأحوال سيخرج زكاته من النقود لا من العروض، فتدفع الزكاة نقودا ولا يجزئ في هذه الحالة أن يدفع القيمة، بمعنى أن هذا التاجر لو كان مثلا يتاجر في القماش لا يجوز له أن يخرج الزكاة من القماش، من هذا القماش، وإنما سيخرج القيمة، سيدفع بالنقد الذي اشترى به البضاعة، وكذلك لو كانت هذه البضاعة مثلا حديدا أو قطنا أو مواد غذائية أو أدوية أو نحو ذلك لا يجزي أن يدفع العروض، بل سيدفع الزكاة من المال من النقود، بخلاف بقية أنواع الزكوات، بقية أنواع الزكوات بيدفع من العين، يعني مثلا في زكاة المواشي، زكاة المواشي من المواشي، زكاة الزروع والثمار أيضا من الزروع والثمار وهكذا، لكن هنا في عروض التجارة لا يخرج من العين وإنما يدفع بالقيمة، لا يدفع من العين وإنما يدفع بالقيمة. فلو أن مثلا شخصا كان يتجر في الأغنام وفي نهاية الحول وجد أن المال الذي معه قد بلغ نصابا، يبقى هنا سيؤدي الزكاة من النقود وليس من الغنم، وكذلك الحال لو كان يتاجر في السيارات أو نحو ذلك فسيتاجر أو سيدفع المال، سيدفع الزكاة